بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن دور ذكر المعاد في التحرر من كل الرغبات والرهبات التي تطمس حقيقة الإنسان وتنتكس به وتبعده عن وظيفته التي خلق لها والتي لأجلها ينال الثواب العظيم والجزاء الكريم من الله تعالى. وتوقفنا عند قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وما ذكره السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بشأنها. ونواصل يعني ما ذكره فيها باعتبارها شعارا للمؤمن. لهذه الآية الكريمة هي شعار يجعل المؤمن في كل مقام يذكر مقام الله، يذكر مقام ربه في أي موقف، في أي رغبة، في أي رهبة، في أي محل، حتى لا يسقط. دائما هذا شعاره، أن له هذا التكريم الإلهي العظيم الدائم المستمر الذي لا يساويه أي تكريم آخر. ذكر السيد عبد الملك الكثير من المشاهد المرتبطة بهؤلاء، يعني الذين يخافون الله والذين يخافون غيره، الذين يرهبون الله ويرهبون غيره. وطبعا كما يقال من خلال الأضداد تتبين الأحوال ويندفع الإشكال. فعندما نقارن المؤمنين وقوتهم وتحررهم وسيادتهم وتفوقهم مع أولئك الذين يخافون البشر من دون الله، يرغبون فيهم من دون الله، وكيف يسقطون وكيف تتدنس كرامتهم، هنا يتبين عظمة جمال المشهد الإيماني أمام مشهد المنحرفين. من ذلك قول السيد عبد الملك في ذكر أسرى الخوف من البشر وضعفه، فقال: الدافع للكثير من الناس في التهرب من هذه المسؤوليات والنهوض بها هو الخوف من الآخرين، من الجبابرة، من الطغاة. طبعا المسؤوليات هنا يقصد بها المسؤوليات حول الأمة، التعاون على البر والتقوى، مسؤولية الاعتصام بحبل الله، مسؤولية تحقيق الحاكمية الإلهية، مسؤولية تحقيق الحضارة الإسلامية بصورتها المثالية، مسؤولية الخروج من الذلة والهوان، مسؤولية التخلص من المستكبرين، مسؤولية الحفاظ على ما أعطانا الله تعالى من مصالح سواء اقتصادية أو غيرها. كل هذه الأمور هي مسؤوليات واجبة على المؤمنين، بحيث كل حياتهم يمضونها وهم يحققون هذه الأهداف. قال يعني الذين يتهربون من هذه المسؤوليات، ما سبب ذلك التهرب؟ هو الخوف من الآخرين، من الجبابرة، من الطغاة، من الظالمين. الخوف إما من سجونهم، وإن الله تعالى حتى يرد هذا الخوف يذكر سجن يوسف عليه السلام وكيف أنه كان في سجنه داعية إلى الله، حتى وهو في السجن بقي محافظا على دينه وعلى تقواه وعلى كرامته، بل صار داعية لذلك لأهل ذلك السجن، وبل إنه فضل السجن على تلك الرغبات التي يرغب فيها كل البشر. ربي قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبالتالي هنا هذا الموقف يبين أن يوسف عليه السلام حجة على كل هؤلاء الذين يخافون السجون. يقال لهم: يوسف عليه هذا هو نفسه طلب السجن عندما قيل له: أنت مخير بين السجن وبين معصية الله، فاختار السجن، مع أن في ذلك الاختيار كان قد يتذرع بأنه مكره، ولكنه لم يتذرع، بل سأل الله تعالى الكرامة وسأل الله تعالى أن يتحفه بأن يدخل السجن، صار السجن أحب إليه من القصر. كذلك يقول سيد عبد الملك: الخوف كذلك من القتل. والله تعالى ذكر نماذج له في القرآن الكريم، إبراهيم عليه السلام، أصحاب الأخدود، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يردعه الخوف من هذا القتل، كانوا يتربصون به، وكان في فترة مكة كلها يتربصون به لقتله، وعندما ذهب إلى المدينة المنورة كذلك كان كذلك الحال. وبالتالي هؤلاء حجة على الذين يخافون من القتل. وهكذا الخوف من القصف، الخوف مما قد يأتي مما هو متوقع من جانبهم. نسبة الخائفين من المسلمين من أمريكا وإسرائيل كم ستطلع هذه النساء. طبعا هؤلاء للأسف هم الذين يقفون في وجه المشروع الحضاري للأمة، وهؤلاء هم الذين سلموا الأمة لأعدائها، الذين يخافوا، جعلوا أمريكا إلها، وجعلوا الكيان الصهيوني إلها، وجعلوا الفرنسيين والبريطانيين آلهة من دون الله. هؤلاء هم أخطر، هم بسبب كل ذلك، بسبب تمكن الخوف من البشر فيهم وعدم خوفهم لمقام الله تعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى هذه المعاني، فقال: أثر هذا الخوف عليهم في تنصلهم من عن مسؤوليات وواجبات صريحة في القرآن الكريم، وردت بها آيات كثيرة في القرآن الكريم. يعني كل القرآن الكريم يدعونا إلى هذه المعاني، إلى تحمل مسؤولياتنا، إلى تحمل الأمانة، إلى أن الدين ليس بتلك الصورة البسيطة التي يرسمها أولئك وعاظ السلاطين، بأن نكتفي فقط بالصلاة وبالشعائر التعبدية، بل هو دين يشمل الحياة جميعا وفي كل المناحي. وإلا لما تعرض الأنبياء لكل ذلك الاضطهاد والأذى، وما تعرض الصالحون لذلك وقتلهم الأنبياء بغير حق. لماذا قتلوهم؟ لكونهم يدعون لهذه الأمور، يدعون إلى صياغة الحياة بالصبغة الإلهية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وليس فقط الاكتفاء بأذكار تردد، مع احترام لك الأذكار، ولكنها جزء من تحقيق الدين. أما الدين فالله تعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فاللعنة هنا بسبب هذه الأمور، عدم النهي عن المنكر. وطبعا عندما نقول النهي عن المنكر، كل ما نراه من استعمار، من استبداد، من ظلم، هذا منكر. وكيف ينهى عنه؟ باستعمال كل الوسائل لإزالة الطغيان، لإزالة الظلم، للثورة على الظالمين. ثم خاطب سيد عبد الملك هؤلاء الذين يقدمون خوفهم من البشر على خوفهم من الوعيد الإلهي، فقال: كم ستطلع، كم يندفع البعض إلى شط مسؤوليات مهمة من دين الله نتيجة لهذا الخوف. حتى علماء تجدهم فقط يقصرون مواعظهم على أشياء محدودة مبينة، مثل ما يعني أشياء فقط يعني كل الناس ربما يعني يعرفونها ويدركونها. يقول: ليس هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى، وليس هناك هذا الإيمان باليوم الآخر إلى هذه الدرجة التي يتحرر فيها الإنسان من أسر الخوف من الآخرين، من ضغط الخوف من الآخرين، وما هو الذي بيد الآخرين أولئك. سيد مالك هنا يقول لهؤلاء: ماذا بيد هؤلاء الذين تخافون منه؟ هل بيدهم شيء كجهنم؟ هل بيدهم شيء كالعذاب في جهنم؟ هل هناك شيء مما هو متوقع من جانبهم يساوي لحظة واحدة في نار جهنم، في عذابها المستعر، في حميمها، في كل أصناف العذاب فيها، في الخلود الأبدي في عذابها؟ يعني لماذا تخافون هؤلاء وهم لا يملكون سوى سجون أو أشياء أو قتل في آخر المطاف، بينما جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. حتى أكبر أمنية لأهل جهنم أن يموتوا، ولكن يحال بينهم وبين ذلك. يعني هذه بالنسبة لهم أكبر نعمة، ولكن يحال بينهم وبينها. وبناء على هذا ذكر أهمية المعاد في تحرير الإنسان من كل المخاوف التي تنحرف به. طبعا أهمية الإيمان بالمعاد لها هذه الأدوار، يعني المعاد، الإيمان بالمعاد، الإيمان الفاعل، الإيمان الصادق، الإيمان اليقيني الذي يشعر فيه صاحبه وكأنه يرى تلك المشاهد رأي العين. فقال: نحن بحاجة إلى أن نرسخ في أنفسنا الإيمان باليوم الآخر، فهو الذي سيحررنا من كل أشكال الخوف من الآخرين. ثم ذكر أشكالا أو آثارا مختلفة للتحرر الذي يحدثه الوعيد الإلهي في النفوس. طبعا الآثار لخاف مقام ربه، يعني هذه الكلمة ما علامات صدقنا صدق تحققنا بها. يقول: من يخاف مقام ربه هو من سيتحرك بكل جدية وبدون اكتراث بالأعداء. يعني كما ذكر الذين فرطوا في هذا الخوف واستبدلوا مخافة مقام الله بمخافة البشر والظالمين والمستبدين، يذكر هنا مصادق الذين يخافون مقام ربهم. قال من يخاف مقام ربه سيتحرك بكل جدية وبدون اكتراث بالأعداء للقيام بمسؤولياته وواجباته، ينطلق في ميادين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بكل عزة، بكل حرية، بكل كرامة، بكل إباء، واثقا بالله سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، متحررا من الخوف من الآخرين، ينطلق في النهوض بالمسؤوليات الأخرى كذلك، في السعي مع إخوته المؤمنين والمؤمنات لإقامة القسط، لإقامة العدل، للاجتماع على كلمة الحق، للاعتصام بحبل الله جميعا، وهكذا للتعاون على البر والتقوى بدون اكتراث بأعداء الله وما بأيديه. طبعا هذا شخصية قوية، الواثقة، المؤمنة، صاحبة الكرامة، هذه متحررة، هذه الحرية الحقيقية. الذين ينادون بالحرية، هذه الحرية التي ينبغي أن ينادوا بها، الحرية في صحبة الله، في الإيمان بالله، وليست حرية التفلت، حرية الشذوذ، حرية الانحراف التي ينادي بها الغرب، وهم في الحقيقة يقعون في العبودية للشيطان والعبودية لذيول الشيطان. وهكذا ذكر مصادق أخرى لمن يخاف مقام ربه، فقال من يخاف مقام ربه هو الذي سيتمكن من تحقيق الاستجابة الكاملة في التزاماته الإيمانية والدينية، ولن يأتي إلى الكثير منها ليشطب عليها ويتنصل عنها ويتهرب منها، لأنه متحرر من هذا الضغط الذي يؤثر على الآخرين فيركعهم ويجعلهم يتجهون بدل الاستجابة لله إلى شطب كثير من المسؤوليات والأعمال العظيمة والمهمة جدا. يجعل الدين يختار ما يشاء، الدين عنده وكأنه ذهب إلى مطعم فيختار الطعام الذي يناسبه. الدين ليس كذلك، الدين يؤخذ جملة، كل تفاصيله، كل فروعه، كل حقائقه، لأن الله تعالى هو الذي أمر بكل ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سيد عبد الملك في مصادق أخرى من يخاف مقام ربه هو أيضا من سيسيطر على أهوائه ورغباته التي قد تؤثر عليه تجاه بعض من المسؤوليات والأمور والالتزامات المهمة. من يخاف مقام ربه هو الذي سيسيطر على أعصابه في حالات الغضب والانفعال التي تؤثر على الكثير من الناس، فلا يتقون الله فيعملون ما يسبب لهم سخط الله سبحانه وتعالى وهم يعيشون في تلك الحالات، حالات الغضب والانفعال، فهي تشكل ضمانة الاستقامة، ضمانة لاستقامة الإنسان واستجابته المتكاملة لله سبحانه وتعالى وتحقيق التقوى. أن يخاف مقام ربه هذا يفيده أمام المخاوف، أمام الأهواء، أمام الرغبات، وأيضا أمام حالات الانفعال والغضب. طبعا مهمة جدا، هناك من لا يمسك غضبه، ولكن المؤمن يعلم أنه إذا غضب هناك من يغضب عليه، إذا غضب في محل لا يستحق الغضب سيغضب الله عليه، فلذلك غضبه حتى لو غضب فإنه يوجه غضبه التوجيه الصحيح، لا يقرر في غضبه ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يتعامل في غضبه بتلك بسكينة وهدوء بحيث لا يتجاوز حده ولا يتجاوز قدره ولا يتحول إلى إله، يعني وكأنه يتسلط على الآخرين في حالات الانفعال والغضب، يتواضع ويلجأ إلى ربه ليعرف القرار المناسب. قال سيتمكن من خلال ذلك أن يسيطر على نفسه، سيتجه في مجال الأعمال لن تؤثر عليه لا مخاوفها ولا صعوبتها، إذا وجد فيها شيئا من الصعوبة فهو يدرك أن كل المخاطر وكل الصعوبات لا تساوي لحظة واحدة فيما يقابلها من صعوبات ومخاوف في نار جهنم وعذاب جهنم والعياذ بالله، فيستهين بكل شيء في مقابل أن يعمل بما فيه نجاته وسلامته. وبذلك الإنسان، الإيمان بالمعاد يحرر الإنسان، يحرر الإنسان من الانفعالات، يحرر الإنسان من الخوف، من المخاطر، الصعوبات، حتى الأمور الصعبة تصبح هينة أمامه ويستطيع أن يؤديها لماذا؟ لأنه وفر لنفسه القدرة والقابلية. الله تعالى عندما يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فرق كبير بين النفس التي فيها الإيمان وفيها التقوى والتي تمارس الأمور الشديدة وبسهولة، وبين تلك القابعة الذليلة المستكينة التي لا تقوى على الحركة. لماذا؟ لأن الله تعالى يعطي المؤمنين قوة، ولذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.